بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بمزيد العفو والغفران، واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، ووفق من أراد له الخير في هذا الموسم العظيم الشأن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من أرسله إلى الإنس والجان، وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى جميع أصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم في نهار رمضان، ونحن في أول يوم من أيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بإتمامه، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وتحية طيبة في أول هذا الشهر الذي أظلنا نفرح بقدومه، لأن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أظلتنا مواسم الخيرات والرحمات والبركات، فتحت لأجلنا أبواب الجنان، وغلقت لأجلنا أبواب النيران، وصفدت لأجلنا مردة الجان، وجاءت المضاعفات والنفحات والبركات من الكريم سبحانه الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا، نادانا بنداء الإيمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر مبارك افترض الله علينا صيامه، وحبنا لربنا يجعلنا نحب ما جاءنا منه تعالى، ومن ذلك هذا الصيام، فهو خير لنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر فيه، وإن كنا لا نعلم كم الأجر، حتى الملائكة لا تعلم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأبشروا أيها المسلمون، أبشروا بالفضل من الله. لقد نزل بساحتكم شهر عظيم وموسم فضيل، أنزل الله فيه القرآن، نزل جملة واحدة، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على مدى 23 سنة. يا من طالت غيبته هذه أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ عندنا ذنوب، وجئنا ونحن محملون بها. والله تواب وغفور، وهذا موسم فيه الخيرات العظيمة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ونسأله أن يأجرنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقد فرض الله الصيام لأجل التقوى، لعلكم تتقون. فبالتقوى ينال العبد معية الله ومحبته وولايته وحفظه وتسهيل أموره ورزقه وتكفير الذنوب وتعظيم الأجور والفوز بالمراد والسعادة في الدنيا والآخرة. شهر رمضان شهر التربية على التقوى، لعلكم تتقون، يذكرنا بالتقوى، كيف نتقي المعاصي، كيف نتقي المحرمات وغضب الله، كيف نتقي فتنة الدنيا وفتنة المال، فتنة الشهوات. هذا الصوم يربي فينا التحكم بالنفس ومراقبة ربنا عز وجل. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي. هذا سر بيننا وبينه، هذا سر بيننا وبينه. قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. ما أعظم كرم الرب عندما يشيد بعمل العبد، العبد الضعيف ربنا يشيد بعمله، يقول: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، فلنحافظ على صيامنا ولا نخرقه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. وإلى فقرتنا التالية في هذا البرنامج، نتكلم اليوم عن النية. تشترط النية في صوم الفرض، وكذا في كل صوم واجب كالقضاء والكفارة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن من لم يجمع، يعني يجمع قلبه على النية، ولابد أن يكون قبل الفجر، يعني في أي وقت من الليل. والنية يا إخواني عمل قلبي وليست عملا لسانيا، النية عمل قلبي وليست عملا باللسان. الآن مثلا التسبيح باللسان، التحميد باللسان، التكبير باللسان، النية بالقلب، هذه من أعمال القلوب، مثل خوف الله، رجاء الله، المحبة، التوكل. التوكل الآن هل هو باللسان؟ لا، هذا عمل القلب. فيكفي أن يعزم المسلم بقلبه على الصيام غدا فتكون نية كافية جدا. وكل من أراد أن يصوم غدا فقد نوى، ومن تسحر ليصوم غدا فقد نوى، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى، والحمد لله. ولذلك التلفظ بنية الصيام لا علاقة لها بما هو مشروع فيه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أنهم تلفظوا بذلك، لا في الصيام ولا في غيره. حتى الحج لما يقول لبيك اللهم بحج أو عمرة، هذه تلبية، هذه من أذكار الحج وليست نية في القلب. ولذلك نحن نجري مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحيد عنها. تأتيكم في الواتساب، في رسائل الجوال: قل نويت أن أصوم لله الشهر كاملا كذا فنقول: من الذي قال هذا؟ رسائل ترسل بلا حسيب ولا رقيب، وما فيها أثار من علم شرعي مثل هذه الرسائل. ولذلك يا مسلم دقق فيما يأتيك، ما تقول، لا تقل جاءني وعملت، لا. وقت النية الصحيحة متى يكون؟ في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. وكل ليلة أنت تبيت النية، وبعض العلماء يقولون تكفي النية في أول ليلة لجميع الشهر، فإذا قطعها بعذر، إذا قطعها لمرض أو سفر، فإنه يستأنف النية من جديد، يعني لما يزول العذر، مثل الحائض مثلا، هي تصوم من أول الشهر وكل الليالي على النية هذه، ثم يأتي الدم فتتوقف عن الصيام 7 أيام مثلا، فإذا ارتفع الدم تغتسل، إذا ارتفع الدم تنوي في الليلة لليوم الذي بعده. أما بالنسبة للنفل المطلق فيجوز أن ينوي من أي في أي جزء من النهار، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. هذا في غير رمضان في النوافل. وأما النفل المعين، ليس النفل المطلق، النفل المعين كعرفة وعاشوراء، فالأحوط أن ينوي له من الليل حتى يكتمل أجره، يعني مثل الفريضة. ومن عزم على السفر في رمضان لا ينوي الفطر حتى يسافر، لأنه قد يعرض له ما يعطل عن سفره. وخذوا مثلا، لو أن رجلا أو شخصا يريد السفر في رمضان ولكن ما عنده حجز مؤكد، فقال: سأخرج إلى المطار وأحاول من المطار، والمطار ليس على مسافة سفر، المطار مثلا المطار على بعد 10 كيلو من البلد، 20 كيلو مثلا. هذا الآن ليس عازما على السفر، ناويا السفر، لأنه قد يرجع بدون سفر، هذا سيجرب هل سيستطيع السفر أم لا. فمثل هذا لا ينوي الإفطار ولا يفطر. إذن من الذي ينوي الإفطار ومتى يفطر؟ المسافر العازم على السفر، مثلا مسافر بالسيارة، حجز مؤكد بالطيارة. إذا غادر بنيان البلد، آخر عمران البلد، إذا غادره وانقطع عنه خلاص، الآن هو يستطيع أن يأكل ويشرب، والصحيح أنه لا يضر الأكل والجماع بعد النية. يعني لو واحد مثلا نوى مثلا الساعة 12 ليلا أنه سيصوم غدا مثلا، لو أكل بعدها في الليل يضر؟ لو أتى بعدها أهله في الليل يضر؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى تجديد نية، لأن النية ليست لليل، النية للنهار. وكذلك لو نام، يعني واحد نوى ونام قام قبل الفجر، يحتاج إلى نية جديدة؟ الجواب لا. وبالأسحار هم يستغفرون، يذكروا ربه ويستغفر في وقت السحر. وكذلك إذا نوى مقيم صيام يوم ثم سافر في أثنائه، واحد طلع النهار وهو في البلد على نيته في الصيام طبعا، ولو كان يريد السفر أثناء النهار لأنه قد لا يسافر. طيب، عندما الآن يخرج من البلد له الفطر حتى لو نوى الصيام أول النهار، لأن الآن صار معذورا بالسفر، صار متلبسا بالسفر، صار كما قال الله على سفر. ولذلك الواحد قال: آكل في بيتي، آكل في بيتي قبل أن أخرج من البلد، نقول لا، لأن الله قال: منكم مريضا أو على سفر. أنت في بيتك على سفر؟ لا، أنت في الإقامة. ومن نوى فعل شيء من المفطرات لكن ما أفطر، افرض واحد مثلا تلاعب به الشيطان أن يفعل شيئا مفطرا فأراد أن يفعله لكن ما فعله، تراجع، تاب، الراجح أنه لا يفطر إلا إذا تعاطى المفطر، أما لو نوى قطع النية بأن ينوي الآن أنه مفطر غير صائم فقد أفطر. فلا بد أن نفرق بين أمرين: واحد نوى أن يتعاطى شيئا من المفطرات لكن ما تمكن من ذلك، أو ما فعله، أو تاب، أو تراجع، أو غير رأيه. يعني يمكن واحد مسافر وصائم فقال: سآكل شيئا، ثم غير رأيه وبطل يأكل. إذن إذا إذا أراد أن يتعاطى شيئا من المفطرات فتراجع عنه لا يفطر ذلك على الراجح، لكن إذا نوى قطع النية أنه الآن هو غير صائم خلاص حتى لو ما أكل شيئا تنقطع النية ويفطر. ولذلك أنت الآن لو أنك وأنت ماشي مثلا في السيارة في البلد صائم، أذن المغرب وما عندك في السيارة لا تمر ولا ماء ولا شيء، ماذا تفعل؟ خلاص تنوي الفطرة بالنية، تنوي الفطرة. وكذلك لو واحد قال إذا وجدت واحد مثلا صائم وهو مسافر فقال إن وجدت أكلا أو طعاما أو مكانا يبيع طعام سآكل وإلا سأبقى على صومي، فلم يجد شيئا فصومه صحيح. أما الردة عن الإسلام والعياذ بالله كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه تبطل الصوم بلا خلاف. نسأل الله السلامة والعافية.